يا غالي عليا في قلبي وعيني في قلبي وعيني ما فيش حد غيركم في الدنيا دي ليا في الدنيا دي ليا يا غالي عليا يا أغلى ما في الوجود يا بلسم جراحي يا دواء آلامي أبي وأمي ما فيش حد غيركو في الدنيا دنيا في الدنيا دنيا شكرا لكم بحجم السماء شكرا لكم بعدد قطرات الندى على الزهر أسقيتموني حنانا عطفا وودا وحبا ربيتموني على سمو الأخلاق أمسكتم بيدي عند الانزلاق في طرقات الحياة ومتاهات الزمن يا رب ترضينا فضلك علينا والحب اللي فينا يقرب ما بيننا أقف إجلالا لفضلكم أحمد المولى لوجودكم بعالمي يا عطرا لهوائي ونورا لحياتي أبي وأمي أحبكم يا أمي ده حبك كله بستاني وقلبك فله بستاني وقلبك فله وحنانك طارق بيضله للخير اللي فيها للخير اللي فيها أمي وأبي هل لي برد شيء من جميلكم هل لي بعطاء مثل عطائكم أبي وأمي أحبكم أحبكم مدى الأزمان أحفظها أحبكم يا رمزا للحنان وتاجا لي مدى الأيام والدي الحب في كياني كياني تعب كتير آسى عشاني يا روحي يا قدري يا مشغول بأمري وبتعطف علي كيف لي أن أنسى وبملامحي لكم مكان كيف لي أن أسلى بابتسامتي ولكم فيها ارتسام صفحات عمري بكم تحلو واسمي بحمل اسمكم يسمو شكرا أبي وشكرا لك أمة ما فيش حد غيركم في الدنيا دي ليا يا غالين عليا